فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم من فعلها، كراهة التنزيه لا يأثم من فعلها، ولكن يؤجر من تركها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.